بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أحباب الله، نتحدث أيها الأحبة عن موضوع من أهم المواضيع المعاصرة، ألا وهو أيها الأحبة أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة لا إله إلا الله. فإن هذه الآية التي أنزلها الله عز وجل في سورة محمد، حيث قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الآية أيها الأحبة الكرام نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من دعوته إلى التوحيد واستفراغ وسعه في التبليغ والإنذار لكفار قريش ومن لف لفهم. ويحق للمتأمل في كتاب الله عز وجل أن يرجع الفكرة كرتين بل كرات في تدبر هذه الآية، إذ إنها تأمره عليه الصلاة والسلام بتعلم التوحيد ومعرفة الله عز وجل حق المعرفة، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، أفضل الأنبياء والمرسلين وأعرفهم برب العالمين، بل هو عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الكلمة الكفار والمشركين، حيث قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقد روى ربيعة بن عباد الديري رضي الله عنه وأرضاه، وكان جاهليا فأسلم، قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الكلمة في المساجد وحتى في الأسواق وفي كل مكان. وهذا الحديث المذكور آنفا حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح. ولعل من الفوائد المستنبطة من قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، لعل هذه الفوائد تضبط في عدة نقاط يجدر التنبه لها ويحسن تسليط الضوء عليها. فمنها: أولا، أن في هذه الآية دلالة واضحة في التأكيد على وجوب توحيد الله ومعرفته. فإن النفس أيها الأحبة لا يقوى إيمانها بالله، ولا تنبعث فيها روح الدعوة إلى الله، ولا تنقدح بين جوانبها التبليغ والنذارة لهذا الدين، ولا يقوى ولاؤها لله، ولا براؤها من أعداء الله، إلا إذا كانت دعائم التوحيد فيها راسخة وصلابة الإيمان في جذورها متعمقة، فينتج من ذلك قوة العمل لهذا الدين وعلو الهمة في بثه بين أنحاء المعمورة، وصلابة الإرادة في ذلك وقوة الصبر على ما تواجهه من مصاعب وعراقيل إثر قيامها بالتعليم وتبليغ دين رب العالمين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد نص الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم بأن الأنبياء والمرسلين أول دعوتهم كانت أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو الذي ينبغي للداعية، أن يكثر من الدعوة إلى الله عز وجل وأن يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والجهاد في سبيل الله لم يشرع عبثا، بل شرع لأجل حماية ونشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالإنسان أيها الأحبة إذا أراد أن يكون كل عمله لله عز وجل، فإنه يجب عليه أن يوحد الله عز وجل حق التوحيد، ويعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقه، وما خلقه إلا لعبادته. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله عز وجل لم يخلقنا عبثا، وإنما خلقنا لغاية، ألا وهي عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة. ثم النقطة الأخرى أيها الأحبة التي تستنبط من هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن العبد المؤمن يحتاج للمزيد من تدبر هذه القضية الكبرى والحقيقة العظمى في الكون والحياة مطلقة، إذ إن الشيطان أقسم بإضلال الناس وغوايتهم بحيله الماكرة، فقال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن لا راد لحيل الشيطان الماكرة، لا راد لوساوسه، ولا عاصم إلا الاستمساك والاعتصام بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتصفية النفس من درن الباطل والران المنطبع على القلب. وذلك لا يتم إلا بقوة التوحيد في القلب. فالتوحيد أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات المستمعات، التوحيد صلب لا يحتمل التموج ولا المساواة في مبادئه، لكنه مع ذلك شفاف يقدح فيه أدنى شيء يخل بلوازمه ومقتضياته. وقد عبر عن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفوائد، حيث قال: التوحيد أشف شيء وأنزهه وأنصعه وأصفاه، وأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه. إذن التوحيد ناصع شفاف وصافي، ولكنه أدنى شيء يخدشه ويؤثر عليه. فهو كأبيض ثوب يكون، هذا نص كلام ابن القيم، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. ولهذا تشوهه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. ويقصد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى باللحظة النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن النظر إلى ما حرم الله عز وجل أمر محرم، وهذا لا يتم. يعني لو أن أحدا نظر إلى ما حرم الله عز وجل من النساء الكاسيات العاريات لا يكون هذا إلا بضعف التوحيد في قلبه، وهذا يكون من ضعف الرقابة الذاتية. فإن الإنسان لو كان إيمانه بالله عز وجل قويا وصلبا لعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. قال الله عز وجل: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم. وقال الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. آيات عظيمة وكثيرة بأن الله سبحانه وتعالى يراقب الناس ويجزي من أحسن بالحسنى ويجزي من أساء بالنار والعياذ بالله. إذن يقصد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال عن التوحيد تشوهه اللحظة بأنه النظر إلى ما حرم الله عز وجل، ويقصد بأن التوحيد تشوهه اللفظة بالكلام الذي يتكلم به الإنسان، سواء من الشرك بالله عز وجل أو من الكلام الذي لا يلقي له بالا يقذف به في النار 70 خريفا. ولهذا نجد في كلام الناس الآن من يحلف بغير الله عز وجل فيقول: وحياتك، أو وحياة لحيتك، أو بأمانتك، أو في غير ذلك. هذا الكلام لا يجوز، بل هو شرك بالله عز وجل. وينقسم إلى قسمين: إن كان الرجل يعتقد بأنه لا ينفع ولا يضر إلا حياة هذا الشخص فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه يغاير التوحيد وينافيه ويناقضه. ولا أظن يقصد ذلك، لكن يقصد كلمة أخرى، إما من باب إرضاء الرجل فيحلف به وحياتك، أو حتى إعطاء أحد دون الله منزلة لا تليق إلا بالله. فمن يحلف مثلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم أو بحياة رجل من الناس فهذا لا شك أنه خطأ وهو شرك أصغر. ينبغي على الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل، وينبغي على المرأة إذا نطقت بذلك أن تستغفر الله عز وجل. لماذا نقول هذا الكلام أيها الأحبة ويا أيتها الأخوات المستمعات؟ لا نقول ذلك تشددا أو تعصبا أو تزمتا كما يقول بعضهم عن من ينكر ذلك. نقول ذلك لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ونقوله لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونقول ذلك لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بالأمانة فليس منا. إذن هذه أحاديث تأمر الإنسان بأن لا يحلف إلا بالله عز وجل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فلا يجوز إذن الحلف بغير الله عز وجل، والحلف لا يكون إلا بالله، لأن الله عز وجل هو خالق الكون وخالق الوجود، ولهذا يجب علينا أن نفرده بالعبادة. فالإنسان يجب عليه أن يراقب الله في ألفاظه حتى يكون موحدا حقا لله عز وجل. ثم قال الإمام ابن القيم عن التوحيد: ولهذا تشوه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. ما هي الشهوة الخفية؟ الشهوة الخفية فسرها العلماء بأمرين: إما أنها حب الرئاسة والإمارة، وإما أنها الرياء وعدم الإخلاص لله عز وجل. فتجد الرجل يرغب بالإمارة ويرغب بأن يكون ذلك الرجل الذي ينظر إليه وأن يقود الناس، ولا شك أن هذا قد يكون نافعا في أحيان، لكنه للأسف يكون ضارا في أحيان كثيرة. وحين طلب أبو ذر الرياسة قال عليه الصلاة والسلام: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر، ولا يرغب ذلك إلا إذا وجد ضرورة كبيرة إلى أن يكون في هذا المقام. والشهوة الخفية عبر عنها أو فسرت بتفسير آخر بأنها الرياء وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أخوف ما أخاف عليكم الرياء، بل إنه أخوف من فتنة الدجال، كما ورد في حديث آخر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله عز وجل وعدم الرياء من لوازم عبودية الله عز وجل. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ومن أهمية التوحيد أيها الأحبة أن الله عز وجل يوصي الصحابة ومن بعدهم من أهل الإيمان بالإيمان بالله ورسوله وإن كانوا مؤمنين. فالصحابة مؤمنون بالله عز وجل، ومع ذلك يوصيهم الله عز وجل بالإيمان مرة أخرى ليؤكد عليهم هذا المبدأ الثمين، حتى يقوى إيمانهم بالله وتشتد قلوبهم على تحمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فالله عز وجل ينادي المؤمنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا، ثم يقول لهم الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فهنا يدعو الله عز وجل أهل الإيمان إلى زيادة الإيمان بالله وقوة الإصرار على ذلك، لأنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون مؤمنا. ويدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن النقاط الهامة تحت آية فاعلم أنه لا إله إلا الله أن نقول: لا شك أن الأمر بهذه الآية ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم فحسب، وعليه فإن علاج الخلل في التوحيد، وكما أنه يتم بدرء الخلل عنه وتخلية القلب منه، إلا أنه يحتاج إلى تمكين عرى الإيمان وعقد التوحيد في القلب وتحليته به ليخالط بشاشة الإيمان القلوب، فيتم بذلك تخلية وتحلية. وكما يقول علماء أصول الفقه: التخلية قبل التحلية. ومعنى ذلك أن يزيل الإنسان عن قلبه شوائب الانحراف العقدي أو الشرك بالله عز وجل أو ضعف الإيمان، ثم إذا خلى عن قلبه تلك الشوائب وتلك الانحرافات وتلك الشبه، يحلي قلبه ببلسم الإيمان وصفاء الاعتقاد ونقاوة التوحيد. والحقيقة أن أي خلل طارئ على من وحد الله عز وجل لا يكون ذلك إلا بعدة أشياء، ومن ألزمها ذكرى: أولا، ضعف مراقبة الله عز وجل وقلة الوازع الديني الذي ينبغي أن يتنامى في القلب، حتى لا يكون القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثانيا، ضعف ارتباط العبد بربه من نواحي العبادة كالرجاء والخوف والمحبة. الرجاء والخوف والمحبة هذه عبر عنها العلماء بأنها أس العبودية، وكما قال الإمام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: التوحيد كطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. فإذا لم تكن محبة لله سبحانه وتعالى فليس هناك توحيد، وإذا لم يكن هناك رجاء لله عز وجل فليس هناك توحيد، وإذا لم يكن هناك خوف من الله عز وجل فليس هناك توحيد. فإذا ينبغي على العبد أن يفرد الله عز وجل بهذا التوحيد، وأن يكون أصل التوحيد حبه لله سبحانه وتعالى، ثم يتقلب بين جناحي الخوف والرجاء، يخاف الله عز وجل كما قال الله عز وجل: وهم من خشيته مشفقون، ويرجو الله عز وجل ويدعوه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. إذن يجب علينا أن نقوي ارتباطنا بالله عز وجل برجائه وخوفه ومحبته والاستعانة به والاستغاثة به والامتراح بين يديه. وكما ذكرت بأن الخلل الطارئ على من وحد الله عز وجل يكون بضعف ارتباطه بهذه العبادة، مع أن هذا الأمر من أشد الأمور التي لزمها الأنبياء والأولياء والصالحون، ومنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد كان داعية للتوحيد ومحطما لأوثان المشركين، ومع هذا عليه الصلاة والسلام فقد خاف على نفسه من أن تشاب بلوثات شركية. يعني بعض الناس لو قلت لهم ينبغي عليك أن تكثر من قراءة الآيات التي تحث على التوحيد وتربطك بالله عز وجل وبعبودية الله عز وجل، وتخاف على نفسك من أن تشرك بالله عز وجل، يقول يا أخي أنا موحد، أنا مؤمن. لا شك أنك موحد ومؤمن، ولكن يجب عليك أن تخاف من الشرك، يجب عليك أن تخاف من ضعف التوحيد. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لربه داعيا، يا رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو الله عز وجل ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم يبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام سبب دعائه فيقول رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولهذا علق الإمام إبراهيم التيمي على قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائلا ومن يأمن البلاء بعد أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن يجب علينا ألا نأمن البلاء من أن نبتلى والعياذ بالله بضعف الإيمان أو بالشرك بالله عز وجل. ومما يستنتج من دعائه عليه الصلاة والسلام، أي من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن الأشياء التي تعبد من دون الله قد يكون لها حجم واسع من التأثير على الناس بإضلالهم عن الصراط المستقيم. ومن ذلك أيها الأحبة ويا أيتها الأخوات المستمعات، من تلك الأمور التي تستنبط من آية فاعلم أنه لا إله إلا الله التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من دعوته إلى التوحيد، حيث أن الله يأمره بأن يعرف الله عز وجل وبأن يكون متعلقا بالله عز وجل وبأن يعلم أنه لا إله إلا الله. من تلك الأمور أن في هذه الآية تنبيه لبعض الدعاة القائلين بأن قضية التوحيد قضية سهلة ويسيرة ولا تحتاج إلى ذلك التكثيف العلمي والتعليمي. نعم، نحن نقول إن قضية التوحيد سهلة ويسيرة، وقد كان الناس كما جاء في حديث صحيح مسلم أن وفد عبد القيس أتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما الإيمان بالله، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام ما هو الإيمان بالله، وأخبرهم عن الإيمان والتوحيد والعقيدة، وأخبرهم عن أركان الإسلام، أعطاهم شيئا من ذلك، ثم قال لهم اذهبوا وأخبروا الناس بتلك القضية. نعم، نحن نقول إن قضية التوحيد سهلة من ناحية تعلمها، لكنها تحتاج مع ذلك إلى زيادة تأكيد وإصرار وترسيخ وتكثيف علمي وتعليمي. يعني قد يأتينا بعض الناس ويقول إن لدينا من هموم الأمة ما يحوجنا إلى الكلام عن تلك الهموم أكثر من هذه القضية التي باتت معروفة في أذهان المسلمين، لكننا نقول إن الجواب عن ذلك في عدة نقاط. أول نقطة أن الله عز وجل كما ذكرت ما خلقنا إلا لعبوديته وتوحيده وإرساء تلك المعالم العقدية في قلوبنا، فقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولو كانت دعوة التوحيد يسيرة لما جلس عليه الصلاة والسلام 13 سنة يدعو لذلك الناس مسلمهم وكافرهم. مسلمهم لماذا؟ لكي يتأكد ذلك في قلوبهم ويكون عليه الصلاة والسلام من قلوبهم قاعدة صلبة للبناء الإيماني لتتحمل الواجبات والفرائض المفروضة من قبله تعالى. وأما كافرهم يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة إلى هذا التوحيد، يدعو هؤلاء الكفار لتقوم الحجة عليهم بالبلاغ المبين والبيان الواضح. ولهذا بقي عليه الصلاة والسلام يدعو لذلك جميع الناس حتى قبضت روحه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يدعو لذلك ليبقى التوحيد في قلوب المسلمين صلبا لا تزعزعه أعاصير الشرك العاتية ولا رياح التغيير المنحرفة عن المنهج الإسلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عن دعوته إلى التوحيد بعد تلك 13 سنة من التوحيد، لا، أكمل ذلك إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ولهذا عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام حذر من أشياء كلها مرتبطة بالتوحيد. قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وكذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والذين كانوا حوله من أن يفعلوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ما فعله اليهود والنصارى باتخاذهم قبور الأنبياء مساجد. هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام ودعاء منه عليه الصلاة والسلام على هؤلاء اليهود والنصارى الذين اقترفوا ما حرم الله عز وجل. إذن عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى التوحيد ويحذر مما يناقضه حتى قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أنذر الناس من الشرك بالله عز وجل، وكان كثيرا ما يحذر من ذلك. ولهذا صارت هذه القضية من أخطر القضايا التي يجب التنبيه لها. النقطة الأخرى أيها الأحبة وأيتها الأخوات الفاضلات في التنبيه على من يقول بأن لدينا من هموم الأمة ما يحجن بالكلام عن قضية التوحيد أكثر من هذه القضية، أن نقول بأن التوحيد ليست قضية سهلة على الإطلاق، بل إن هذه القضية على شفافيتها فإن تطبيقها وهو الأصعب والعمل بها من أصعب وأحزم وأشد الأمور التي تكون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقرآن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كله توحيد، يدعو إلى التوحيد. القرآن كله توحيد ويدعو إلى التوحيد، يعني لو يتصفح الإنسان كتاب الله عز وجل لوجد ماذا؟ لوجد إما آيات تدعو إلى التوحيد، أو آيات تنهى عن الشرك، أو آيات تبين مصير الكفار الذين كانوا يحاربون أنصار التوحيد، وتورد القصص في محاربة المسلمين للكفار، أو في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله والتحذير من الشرك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، أو قصة إبراهيم، أو قصص محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأن التوحيد والإيمان يحتاج سنوات عديدة في العمل لأجله ومجاهدة النفس على تنقيتها مما يخل بذلك التوحيد، لتتأصل النفس على الإبقاء عليه والاستمساك بحبله. ولهذا قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعلمنا الإيمان. وتأملوا يا أيها الأحبة، تعلمنا الإيمان يعني التوحيد، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ثالثا، أن مآسي الأمة ونكباتها لا ريب أنها تبعث الأسى في القلب، ولكنها والله راجعة لعدة أسباب، أولها ذكرا ضعف إيماننا بالله. ولهذا الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ويقول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا بأنفسهم. إذن يجب علينا أن نتقي الله عز وجل. قال الشاعر: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إذن الداء فينا والدواء منا، نستطيع أن نعالج ذلك الضعف وتلك المآسي والنكبات، ولكن علاجها يكون أولا بتقوية الإيمان، بقوة الإيمان. وكما قيل: إذا لم تكن هناك تقوى فالغلبة للأقوى. وقد أحسن الشاعر محمد إقبال حين قال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا، وفي التوحيد للهمم اتحاد، ولن تبلو العلا متفرقين. والله أيها الأحبة، لن نتحد إلا إذا اتحدنا على توحيد الله عز وجل، ونقينا قلبنا من أي ضعف أو خلل طارين على هذا التوحيد. فهل نعاود قراءة القرآن وقراءة كتب أهل العلم ونستفيد منها دروسا في التوحيد والإيمان، ومن ثم نطبقها في أرض الواقع ودنيا الناس، مقتفين أثر سلفنا الصالح حين اهتموا بهذه القضية وأولوها عناية تامة وقدموها على جميع العلوم والمعارف على الإطلاق. ورحم الله الإمام أبا حنيفة ورضي الله تعالى عنه وأرضاه حين قال مؤكدا على أهمية التفقه في التوحيد: الفقه في الدين أفضل من التفقه في العلم. وصدق من قال: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، فاطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. والمقصود من هذا البيت أن كثير من الناس يطلب الفرع، مثلا دقائق الفقه، أو يغرق في جزئيات من أجزاء الفقه. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، لأنك تطلب هذا الفرع لتصحح شيء من أصول دينك. لكن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول: كيف أغفلت علم أصل الأصول، كيف أغفلت علم التوحيد الذي هو أص الدين وقاعدته الأساس وركنه الثابت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإسلام والتوحيد الخالص، غير مبدلين ولا مغيرين، ومن الله العون والسداد، وهو الموفق للرشاد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.